بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني عبد الرحمن بن عوف كوني أوجه هذا الكلام إلى طلاب العلم وعموم المسلمين الذين قاموا بالتعزية ولا يزالون قائمين به في وفاة ابننا صالح رحمه الله رحمة واسعة، فجزاكم الله خير الجزاء على هذا البر الذي هو العزاء وهو عمل صالح. ورحم الله صالحا رحمة واسعة وتقبله من الشهداء، آمين. وقد دفن ولله الحمد بعد أن صلي عليه عصر يوم الاثنين 3 من ربيع الأول عام 1445 بمدينة مكاتي في دولة الفلبين. ووجه شكري لكل من سهل وساهم في إنجاز إجراءات الدفن من الجالية المسلمة بمدينة مكاتي الفلبينية. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته الذي جل شأنه يفعل ما يريد. تلك التقوى التي تأمر بالصبر والتحمل لمثل هذا الأمر الجلل تقربا إلى الله تعالى، فليس يقع في هذه الدنيا شيء من الأمور إلا بمشيئته وقضائه وقدره، كما هو معلوم عند المسلمين. والمطلوب من المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره محتسبا بالصبر في هذه الحالة وعموم الآيات القرآنية وأحاديث الصحاح النبوية كثيرة بهذا المعنى، أي تدل على هذا المعنى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نعم، كتب أجركم، آمين، ورحم الله صالحا رحمة واسعة، آمين، وأسكنه فسيح جناته، آمين.